السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا مع كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى، وما زال الحديث موصولا أيضا عن الفائدة التي صدرها بقوله: الجهال بالله وأسمائه وصفاته المعطلون لحقائقها يبغضون الله إلى خلقه ويقطعون عليهم طريق محبته والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون. وحاصل هذه الفائدة التي يتكلم عنها الإمام ابن القيم رحمه الله أن العلم بأسماء الله سبحانه وتعالى أصل العلوم، ومن لم يتعلم ما لله سبحانه وتعالى من أسماء وصفات فلا بد أن تزل قدمه في باب العقيدة وفي باب القدر خاصة. وهذه الفائدة التي يتكلم عنها الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الصفحات تدور حول مسألة من مسائل القدر، وهي مسألة الحكمة والتعليل. والناس في هذه القضية طوائف، أشهرها ثلاث طوائف. الطائفة الأولى وهم الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى إذا أمر أو فعل فعل الحكمة، ولكن هذه الحكمة ترجع إلى العباد لا ترجع إلى الله عز وجل. وهؤلاء هم المعتزلة، ولما كان المعتزلة من المعطلة نفاة الصفات قالوا هذه الحكمة حكمة منفصلة عن الله عز وجل، فهي حكمة مخلوقة وليست من صفات الله سبحانه وتعالى. وبناء على قولهم إن الله سبحانه وتعالى إذا أمر أو فعل إنما ذلك لحكمة ترجع إلى العباد، أوجبوا على الله سبحانه وتعالى فعل الصلاح والأصلح للناس، وشرعوا لله سبحانه وتعالى شرعا أوجبوا عليه أن يمضيه في خلقه. وبناء على ذلك أيضا نفوا قدرة الله سبحانه وتعالى ومشيئته، بل إنهم قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يخلق أعمال العباد. قابل هذه الطائفة طائفة أخرى فقالوا إن الله سبحانه وتعالى إذا أمر أو فعل لا يأمر ولا يفعل لحكمة، وإنما لمجرد الإرادة والمشيئة، ومن ثم فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لمجرد الفعل والمشيئة. ومن هنا قالوا لو أن الله سبحانه وتعالى عذب أهل طاعته وأدخل أهل معصيته الجنة لم يكن ظالما، لأن الظالم الذي يتصرف في ملك غيره، وأما الله سبحانه وتعالى فله ملكوت السماوات والأرض. وقالوا يجوز على الله سبحانه وتعالى أن يمكر بالعابد فيأخذه من المحراب إلى الماخور، وقالوا يجوز على الله سبحانه وتعالى أن يأخذ الموحد إلى الكنيسة مرة واحدة، فهؤلاء قد نطوا الناس من رحمة الله عز وجل، لأن الإنسان إذا أراد أن يعمل يقول وماذا بعد هذا العمل، قد أجتهد في عملي ولكن في لحظة يأخذني الله سبحانه وتعالى من الطاعة إلى المعصية أو من الإيمان إلى الكفر، أو قد أعمل ما أعمل ثم يدخلني النار وأنا الآن في الحياة الدنيا وبين يدي اللذات والملهيات، فآخذ حظي منها قبل ألا يكون لي من ذلك شيء. أما أهل السنة والجماعة فكما نعلم هم وسط بين الطائف دائما، فقالوا بالحكمة والتعليل، وقالوا الحكمة منها ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ومنها ما يرجع إلى العباد، فالذي يرجع إلى العباد هو نفعهم، والذي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى هو محبته لهذا. ودللوا على وجود الحكمة والتعليل في أحكام الله سبحانه وتعالى وأوامره وأفعاله بما لا يحصى عدده من الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الطائفة التي نفت الحكمة والتعليل وهي الطائفة الثانية، هؤلاء هم الجهمية والأشاعرة وهو قبل ابن حزم وأمثال هؤلاء. هؤلاء استدلوا بأدلة يوهموا ظاهرها صحة قولهم، واستدلوا بأدلة باطلة في الأصل لا يصح الاستدلال بها، كما استدلوا بأقوال للسلف. فمما استدلوا به على صحة قولهم قول الله تبارك وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. واستدلوا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. واستدلوا بقول بعض السلف: أكبر الكبائر الأمن من مكر الله، كما استدلوا بحال إبليس وأنه كان طاووس الملائكة بزعمهم، وأنه لم يترك في السماء رقعة ولا في الأرض بقعة إلا وله فيها سجدة، لكن جنى عليه جاني القدر. بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله فيما تكلمنا فيه في الدرس السابق أن هذا الكلام كلام باطل من أصله، وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله ما يدل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة، وما زال الحديث موصولا عن إبطال ما زعموا أنها أدلة يستدل بها لمذهبهم، وهذا هو الذي سنتكلم عنه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أما المكر الذي وصف به نفسه فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله، فيقابل مكرهم السيء بمكره الحسن، فيكون المكر منهم أقبح شيء ومنه أحسن شيء، لأنه عدل ومجازاة، وكذلك المخادعة منه جزاء على مخادعة رسله وأوليائه، فلا أحسن من تلك المخادعة والمكر. وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فإن هذا عمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ولو كان عملا صالحا مقبولا للجنة قد أحبه الله ورضيه لم يبطله عليه. وقوله لم يبق بينه وبينها إلا ذراع يشكل على هذا التأويل، فيقال لما كان العمل بآخره وخاتمته لم يصبر هذا العامل على عمله حتى يتم له، بل كان فيه آفة كامنة ونكتة خذل بها في آخر عمره فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة، فرجع إلى واجبها موجبها فرجع إلى موجبها وعملت عملها. ولو لم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه، لقد أورده مع صدقه فيه وإخلاصه بغير سبب منه ورده. نعم، لم يقلب الله إيمانه ورده مع صدقه فيه ورده. نعم، لم يقلب الله إيمانه ورده مع صدقه فيه وإخلاصه بغير سبب منه يقتضي إفساده عليه، والله يعلم من سائر العباد ما لا يعلم من سرائر العباد من سرائر. نعم، والله يعلم من سرائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض. نعم، إمام ابن القيم رحمه الله يقول في رده على هؤلاء الذين ينفون الحكمة والتعليل ويستدلون بهذه الأدلة، ومنها قوله تبارك وتعالى أفأمنوا مكر الله، قال أما المكر الذي وصف به نفسه فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله، فيقابل مكرهم السيء بمكره الحسن. الصفات التي نثبتها لله عز وجل هي صفات الكمال المطلق، ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، فكل صفة كمال لا نقص فيها بحال فهذه يجب أن نصف الله سبحانه وتعالى بها، وهناك صفات نقص، هذه الصفات لا يجوز لنا أن نصف الله سبحانه وتعالى بها. صفات الكمال المطلق كالحياة والعلم والقدرة والإرادة والحكمة والقوة والحلم ونحو ذلك، فهذه صفات كمال من اتصف بها من المخلوقين كان ممدوحا عند الناس، فكل صفة كمال لا نقص فيها يجب أن نثبتها لله سبحانه وتعالى. وأما صفات النقص التي لا يجوز أن يتصف الله سبحانه وتعالى بها كالموت والنوم والجهل والعجز والنسيان والغفلة ونحو ذلك، فهذه ننزه الله سبحانه وتعالى عنها ونثبت له ضدها، لأن التنزيه ليس مدحا، لأننا قد ننزه الشيء لأنه ليس محلا لهذه الصفة. فلو قلنا مثلا الجدار ليس بجاهل، الجدار أصلا ليس محل للعلم أو الجهل، فلذلك قال العلماء إذا نزهنا الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص يجب أن نصف الله سبحانه وتعالى بما يقابل ذلك من صفات الكمال. إذا نزهنا الله سبحانه وتعالى عن الجهل أثبتنا له العلم، وإذا نفينا عنه الموت أثبتنا له الحياة، وعلى هذا فقس. هناك صفات ليست هي صفات نقص بإطلاق ولا صفات مدح وكمال بإطلاق، ولكن هي على حسب الحال. من هذه الصفات صفة المكر والخداع، فصفة المكر ليست صفة نقص فينزه الله سبحانه وتعالى عنها بإطلاق، ولا صفة كمال فيوصف الله سبحانه وتعالى بها بإطلاق، لكنها صفة كمال في حال وصفة نقص في حال. لأن المكر هو أن يصل الإنسان إلى ما يريده من غيره من غير شعور منه من حيث لا يحتسب. هذا المكر لك فلان مكر بفلان، فهذا المكر هل يوصف الله سبحانه وتعالى به؟ لو قلنا لا أخطأنا، ولو قلنا نعم أخطأنا، وإنما نقول يوصف الله سبحانه وتعالى به في الحال التي يكون الوصف به صفة كمال، وذلك في مقابلة الماكرين بأوليائه من المؤمنين وأنبيائه. ولذلك لم تأتي هذه الصفة مطلقة، وإنما جاءت مقيدة. فالله سبحانه وتعالى قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وأيضا من ذلك الخداع، يخادعون الله وهو خادعهم. إذن هذه الصفة في هذا الحال صفة كمال. لماذا؟ لأن هؤلاء الكفار والمجرمون إذا أرادوا مكرا بأنبياء الله وأوليائه وعباده الصالحين، فقابل الله سبحانه وتعالى مكرهم بمكر أعظم من مكرهم، دل ذلك على تمام سلطانه وقدرته وإحاطته، فيكون المكر هنا صفة إيه؟ صفة كمال لا نقص فيها. وكذلك الخداع، ولذلك كما قلنا لم يأتي ذلك بإطلاق. لكن مثلا خذ صفة الخيانة، صفة الخيانة هذه صفة نقص وذم بإطلاق، فلا تكون في حال من الأحوال صفة مدح، فالخائن مذموم دائما. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، لكن لما قال إيه؟ وإن يريد خيانتك قال فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قالش سبحانه وتعالى وإن يريد خيانتك خانهم الله أو فإن الله يخونهم، لا ما قال هذا. ليه؟ لأن الخيانة صفة نقص وصفة ذم بإطلاق. فالإمام ابن القيم يشير إلى هذا المعنى، يقول المكر الذي وصف به نفسه هذا ليس بإطلاق، حتى نقول إن الله عز وجل يمكر وقد يمكر بعباده المؤمنين كما قال هؤلاء الذين نفوا الحكمة والتعليل، وقالوا هذا العبد يعمل ما يشاء، ولكن في لحظة يأخذه الله سبحانه وتعالى من الإيمان إلى الكفر، وهذا من مكر الله سبحانه وتعالى. فهذا خطأ في فهم المكر الذي يوصف به الله، لأن مكره هذا ليس بإطلاق، وإنما هو مكر مقيد في مقابلة مكر الماكرين وخداع المخادعين. فيقول إيه؟ يقول فهو مجازاته للماكرين بأوليائه، وليس هذا إيه من مجازاته لمين؟ لأوليائه وأصفيائه. فيقابل مكرهم السيء بمكره الحسن، فيكون المكر منهم أقبح شيء ومنه إيه؟ أحسن شيء. ليه؟ لأنه إيه؟ دليل على إيه؟ دليل على العلم والقدرة والإحاطة، فيكون هذا من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. قال لأنه عدل ومجازاة. وكذلك المخادعة منه جزاء على مخادعة رسله وأوليائه. قال وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. قلنا من قبل حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، الذراع ده إيه يا محمد؟ لا، الذراع معروفة، ولكن ما المراد بالذراع هنا؟ هل الذراع ده بينه وبين الجنة؟ قربه في الأجل. أحسنت يا أبو أنس، يعني حتى ما يكون، يعني هو ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع في الأجل. في إيه؟ في الأجل، مش هو خلاص دخل الجنة وبينه وبينها زراع، لا في الأجل ما بين، لأن لو هو بينه وبينها زراع يبقى خلاص وصل الجنة، يبقى مهما كان بعد ذلك فهو وصل الجنة. قال الإمام القيم رحمه الله: فإن هذا عمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، وهذا كما جاء في الرواية الأخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكن في أصل العمل وفي حقيقة العمل هذا العمل ليس من الأعمال التي يقبلها الله سبحانه وتعالى، ولكن عند الناس هو يصلي ويصوم ويتصدق ويسبح ويذكر ويجاهد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذه أعمال فيما يبدو للناس أعمال صالحة. قال: ولو كان عملا صالحا مقبولا للجنة قد أحبه الله ورضيه لم يبطله عليه، لأن الله سبحانه وتعالى عدل، ولأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، بل الله سبحانه وتعالى يعطي العامل أجره ويزيده من فضله، فلو كان هذا العمل عمل صالح ما أبطله الله سبحانه وتعالى عليه. قال: وقوله لم يبق بينه وبينها إلا ذراع يشكل على هذا التأويل، فيقال لما كان العمل بآخره وخاتمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الأعمال بإيه؟ بالخواتيم، الأعمال بإيه؟ بالخواتيم. وإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا عسله، عسله يعني يفتح له باب طاعة ثم يقبضه على هذا العمل الصالح، فالأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. قال: لم يصبر هذا العامل على عمله حتى يتم له، بل كان فيه آفة كامنة، يعني لو كان هذا الرجل الذي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لو كان عمله هذا عملا صالحا لختم به أعماله، ختم بإيه؟ بهذا العمل الصالح إيه؟ أعماله. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم، ومن عاش على شيء مات عليه، فالإنسان الذي يعيش على شيء يموت عليه. ولذلك قال الإمام النووي وغيره من العلماء أن هذا لم يحدث إلا في النادر، إن واحد يبقى بيصلي معك في الصف الأول وبيقيم النيل وبيتصدق وبيأمر المعروف وينهى عن المنكر وبيجلس مجالس العلم ثم يختم له بالكفر ويموت كافرا، قال هذا لم يحدث إلا نادرا، وهذا مما يطمئن قلوب العاملين، وهذا مما يطمئن إيه؟ قلوب العاملين، أن من عاش على شيء مات عليه. ولهذا كان من فوائد المداومة على العمل الصالح حتى وإن كان هذا العمل قليلا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن إيه؟ وإن قل. من الفوائد التي ذكرها العلماء إن الإنسان إذا داوم على عمل يموت على هذا العمل ويختم له بخاتمة حسنة. ليه؟ لأنه داوم على هذا العمل، فهو النهاردة قرأ الجزء اللي بيقرأه وصلى بالليل الركعتين اللي هو مداوم عليهم وقال أذكار الصباح والمساء، مات في هذا اليوم فختم له. ليه؟ لأنه مداوم. أما الذي يقطع ثم يصل، يقطع ثم يصل، ممكن يموت في وقت إيه؟ القطيعة. ها؟ إنما هذا الذي يداوم على العمل الصالح سيختم له إن شاء الله بخاتمة إيه؟ حسنة. فهذا الرجل كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله إن هذا الرجل كان فيه آفة كامنة، آفة إيه؟ كامنة، يعني في قلبه ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. قد يكون منافقا، قد يكون عنده كبر، قد يكون مرتابا، قد المهم هو سريرته ليست نقية. قال فيه آفة كامنة ونكتة خذل بها في آخر عمره، فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت حاجة، فرجع إلى موجبها وعملت عملها، فرجع إلى موجبها وعملت عملها. ولو لم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه ورده مع صدق فيه وإخلاصه بغير سبب منه. يقول إن هذا فيه آفة، هذه الآفة لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولولا هذه الآفة ما قلب الله سبحانه وتعالى إيمانه كفرا ولا أركسه بعد هذا الإيمان. ثم قال والله يعلم من سرائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض. إذن لا يحتج بهذا الحديث كما احتج به نفاة الحكمة والتعليل، وقالوا ها هو الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم يدخل إيه؟ ثم يدخل النار. فقد يعمل الإنسان ما لا يمكن وصفه من الأعمال ويدخل النار. فالذي يسمع هذا الكلام يقول لك طب أنا أعمل ليه؟ لماذا أعمل؟ فهم بغضوا الله سبحانه وتعالى إلى إيه؟ إلى خلقه، كما بدأ الإمام ابن القيم رحمه الله هذه الفائدة. نعم. قال رحمه الله وأما شأن إبليس قال الله سبحانه للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون. فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكبر والحسد ما لا يعلمه الملائكة، فلما أمروا بالسجود ظهر ما في قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية والانقياد فبادروا إلى الامتثال، وظهر ما في قلب عدوه من الكبر والغش والحسد فأبى واستكبر وكان من الكافرين. يبقى هذا شأن إبليس، يعني إبليس لم يجن عليه جان القدر كما يقول هؤلاء أنه كان طاووس الملائكة، بل كان الله سبحانه وتعالى علم ما في قلبه من الكفر والكبر والحسد، ولا يعلم هذا إلا من لله سبحانه وتعالى. نعم. وأما خوف أوليائه من مكره فحق، فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاء، فخوفهم من ذنوبهم ورجاؤهم لرحمته. وقوله أفأمنوا مكر الله إنما هو في حق الفجار والكفار، ومعنى الآية فلا يعصي ويأمن مقابلة الله له على مكر السيئات بمكره إلا القوم الخاسرون، والذي يخافه العارفون بالله. قال رحمه الله من مكره أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال فيحصل منهم نوع اغترار فيأنسوا بالذنوب فيجيئهم العذاب على غرة وفترة. وأمر آخر وهو أن يغفلوا عنه وينسوا ذكره فيتخلى عنهم إذا تخلوا عن ذكره وطاعته، فيسرع إليهم البلاء والفتنة فيكون مكره بهم تخليه عنهم. وأمر آخر أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون. وأمر آخر أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر لهم عليه فيفتنون به، وذلك مكر. نعم. ثم بين الإمام القيم رحمه الله ما جاء في أثر ابن مسعود رضي الله عنه أكبر الكبائر الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. يقول ما هو الذي حذر منه السلف من مكر الله سبحانه وتعالى؟ قال أما خوف أوليائه من مكره فحق، فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم. يبقى هنا العلة من مين؟ من العبد نفسه. العبد إيه؟ نفسه. إن الذنوب سبب الخذلان، هذه قاعدة. المعاصي سبب خذلان الإنسان سواء في الدنيا أو في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين قيل لهم تعالوا قاتلوا في وليعلم الذين قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وقال الله سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال الله تبارك وتعالى وما أصاب من مصيبة إلا بإذن لا الآية في سورة الشورى يا أخوانا بما كسبت أيدي نعم ما فيك حق الآية وما أصاب من مصيبة إلا في الأرض ولا في السماء إلا بإذن الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يبقى إذن المعاصي والسيئات هي سبب خذلان الإنسان في الدنيا وفي الآخرة وعند الموت، فتكون هذه المعاصي سبب في ثقل اللسان بالنطق بالشهادتين، وتكون سببا في موته على حالة غير مرضية. فهذا هو الذي خافوه، أنهم يعلمون أنهم بشر ولهم إيه ولهم ذنوب. قال ورجاؤهم لرحمته، فخوفهم من ذنوبه أو فخوفهم من ذنوبه ورجاؤهم لرحمته. وقوله أفأمنوا مكر الله كما قدم في أول الكلام إن هذا المكر يجازي به سبحانه وتعالى الماكرين بأوليائه وأنبيائه، فهذا في حق مين؟ في حق الكفار والفجار. وسياق الآيات يدل على ذلك من سورة الأعراف، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر من خبر المكذبين للرسل والأنبياء ومن هلاكهم، ثم قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم قال ولو أن أهل القرى بعد ذلك قال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فقال هذا في حق مين؟ في حق الفجار والكفار. ومعنى الآية فلا يعصى ويأمن مقابلة الله على مكر السيئات بمكره إلا القوم الخاسرون، يعني الكافر والخاسر يقع في المعاصي ولكنه لا يهتش لها ولا يتأثر بها ولا يخاف عاقبتها. فهذا هو الذي في حقه قول الله تبارك وتعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال والذي يخافه العارفون بالله من مكره أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال فيحصل منهم نوع اغترار فيأنسوا بالذنوب فيجيئهم العذاب على غرة على غرة وفترة. ومعنى هذا أيضا الذي يخافه المؤمن أن يكون ممن يملي لهم الله سبحانه وتعالى بظلمهم ثم يأخذهم، فإذا أخذهم لم يفلتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهذا هو الذي يخافه أهل الإيمان، يقول لماذا لا يبتليني الله سبحانه وتعالى، لماذا لا أرى امتحانا من الله سبحانه وتعالى، فيخاف أن يكون هذا من الله سبحانه وتعالى استدراجا له حتى يظل على ما هو عليه من المعاصي فيأتيه الموت بغتة وهو على هذا. هذا أمر. الأمر الثاني أن يغفلوا عنه وينسوا ذكره فيتخلى عنهم إذا تخلوا عن ذكره وطاعته فيسرع إليهم البلاء والفتنة فيكون مكره بهم تخليه عنهم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أجمع العارفون أن التوفيق أن يكلك الله سبحانه وتعالى إليه، وأن الخذلان أن يكلك إلى نفسك. فإذا وكلك الله سبحانه وتعالى إلى نفسك وكلك إلى ضعف وإلى شر وإلى فساد، فهؤلاء العارفون يخافون أنهم يكونون قد غفلوا عن الله سبحانه وتعالى وأنهم قصروا في طاعته وذكره، والجزاء من جنس العمل. وفي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فإذا لم يذكر العبد ربه سبحانه وتعالى لم يذكره الله سبحانه وتعالى، فاذكروني أذكركم. ولازم ذلك أن العبد إذا لم يذكر ربه سبحانه وتعالى لم يذكره الله تبارك وتعالى، وإذا لم يذكره الله تبارك وتعالى وكله إلى نفسه وتخلى عنه فيكون هذا هو الخذلان. قال: وأمر آخر أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمون من نفوسهم فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون. كثير منا لا يقف على عيوب نفسه وعلى آفاتها ويظن في نفسه الكمال، بينما يرى عيوب إخوانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي موقوفا ومرفوعا: يرى أحدكم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه. ترى الشيء البسيط من العيوب إذا فعله غيرك، أما أنت فلا ترى عيوب نفسك. فقد يكون هذا أيضا من الخذلان ومن الأسباب التي يبوء صاحبها بالخسران لأجلها. يقول: أمر آخر أن يعلم من ذنوبهم، أي الله سبحانه وتعالى، وعيوبهم ما لا يعلمون من نفوسهم، فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون، أي يعاقبهم الله سبحانه وتعالى على هذه الذنوب وتلك الآفات وهم لا يتوقعون ذلك. قال: وأمر آخر أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر لهم عليه فيفتنون به، وذلك مكر. أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى العبد ببلية عظيمة لا يصبر عليها، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله سبحانه وتعالى أيضا لا يكلف العباد إلا بما يقدرون عليه. حتى فإذا ابتلى رب العزة جل وعلا عبدا ببلية فهذه البلية يقدر عليها، ولكن إذا كان العبد لا يصبر على ذلك فيكون بذلك قد مكر به، فهذا هو ما خافه العارفون لا ما قاله الجهمية والأشاعرة، أن العبد كما قالوا ليس على ثقة ولا أمن من مكره، بل شأنه سبحانه أن يأخذ المطيع المتقي من المحراب إلى المخور، المخور الودار اللهو والفجور والفسوق والزنا، ومن التوحيد والمسبحة إلى الشرك والمزمار، ويقلب قلبه من الإيمان الخالص إلى الكفر